vote again. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، مين اللي معانا دلوقتي بقى أخواتنا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ اللي معانا كده تعرفني، تكتب رقم واحد مثلا ولا حاجة. أمال وأما وعزتي وربعة وجوز وجنتي وآن وظني وبنت الأقصى وعزتي وجوز وأمة الله مسلمة. طيب ربنا يقول مشتاقة، ماشي، ربنا يبارك فيكم. أم البراء هي أم براء. طيب جزاكم الله خيرا، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، إن شاء الله بإذن الله الوقت، طبعا أنا أثرت الشرح بتاع الشيخ فارس على أن أنا أدخل في مناقشة الابحاث بتاعتكم في التفسير، لما لقيته بيتكلم ولقيته كمان يعني ساعه ما دخلت بقى بيطلب ربنا يحفظه يعني وقت واسع وكده، فحسيت ان هو طيب يا اختنا، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، ربنا يشفيها ويعافيها. فحسيت ان انا ايه يعني قلت اسيب له الوقت بتاعي ان شاء الله باذن الله، وابدا انا من اول الدعوه نظري. فاحنا هناخد مع بعض ان شاء الله باذن الله وقت بسيط كده في الدعوه نظري، وبعد كده هنضم دفعتين على بعض، هندخل كلنا على دفعه سنه ثانيه ان شاء الله باذن الله عشان الايفنت الشهري. شدوا حيلكم معايا بقى يا جماعه، لو في اي انقطاع في الصوت او حاجه قولوا لي، شدوا حيلكم معايا. النهارده هناخد في الدعوه نظري قضيه صفات الداعيه المؤثر، صفات الداعيه المؤثر. طيب يا ام براء، ربنا معاها باذن الله سبحانه وتعالى واثرها مقبول ان شاء الله. صفات الداعيه المؤثر الناجح، احنا دلوقتي عايزين نشتغل في الدعوه الميدانيه، عايزين الدعوه بتاعتنا تؤثر يا جماعه. دلوقتي قلنا ان الدعوه الى الله دي الطريق، قل هذه سبيلي ادعو، هذه سبيلي ادعو، يبقى الطريق بتاعنا هو طريق دعوه الى الله. يبقى احنا مهمتنا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الايمان جه بعد الشغل من اجل هدايه الناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لان حتى الايمان مش هيزيد في قلوبنا ويرسخ في قلوبنا غير لما نشتغل في الدعوه الى الله. يبقى السبيل نحو الصلاح هو الدعوه الى الله، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، والسبيل نحو الاصلاح هو الدعوه الى الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله. فالدعوه هي سبيل الصلاح والاصلاح. طيب كلام جميل جدا، ولكن في ناس بتبذل مجهود في الدعوه ولكن ما بتشوفش نتيجه في الواقع. طبعا وياتي النبي وليس معه احد، النتيجه مش علامه ان انت على الطريق او مش على الطريق، الثمره الواقعيه في الجهد مش علامه احنا على الطريق ولا مش على الطريق، ولكن برضه ربنا شوقنا في الدعوه بالثمره وبالاثر. عشان كده النبي بل علق الثواب احيانا على الاثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب يوم غزوه خيبر قبل الغزو، قال له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مش لان تدعو رجلا واحدا، لان يهدي الله بك، لان يهدي يبقى فيه ثمره خرجت. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام هنا شوق سيدنا علي بن ابي طالب بالثمره وعلق الثواب على الثمره. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك لما تنزلي جوله وتتكلمي ان شاء الله ليكي ثواب عند ربنا، ولو واحده مش ملتزمه جت بسببك انت ليكي ثواب عظيم وليكي الفردوس الاعلى. يبقى انا هنا علقت الثواب على الثمره. يبقى معظم نصوص الدعوه علقت الثواب على مجرد انك اتكلمتي، مجرد انك بذلت جهد في الدعوه الى الله، ده معظم نصوص الدعوه. ولكن في نصوص دعويه علقت الثواب على الثمر، زي هذا النص لان رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هيجيبوا خير في حياتك ان واحده التزمت بسببك، ان واحد التزم بسببك هيجيب خير في حياتك اعظم من يعني ان ملايين من الجنيهات او ملايين من الدولارات اتحطت في حساب ليكي في البنك او اضافت ليك في حياتك. الخير اللي هيجي بسبب ان واحد التزم او واحده التزمت بسببك خير كبير جدا. يبقى اذا يا جماعه ربنا طلب مننا ان احنا نبقى دعاء مؤثرين. دعاء ومش مهم الاثر، وكل ده كلام جميل جدا وفي نصوص كتير جدا بتؤيد هذا المعنى، ولكن في نصوص ثانيه بتكلمنا عن الجولات المثمره في القران والسنه. يعني سيدنا موسى في زاد المسير لابن الجوزي لما ذكر في ايات سيدنا موسى في سور الاعراف، لما موسى واجه الصحراء يقول ابن عباس فامن له يومها 600,000 انسان. يعني جوله واحده من الجولات على ايد سيدنا موسى عليه السلام 600,000 واحد تابوا الى الله فيها. تخيل كده لما ربنا يسوقك ان 600,000 بنت ممكن يلبسوا حجاب بتربط في يوم واحد. طب ما انا نفسك كده. هو ربنا بيورينا جولات مثمره ليه في القران والسنه؟ هو الرسول عليه السلام بيطمعنا في ثواب موقوف بان واحده تسوق بسببك، مش بس يوصل لها صوت الدعوه بسببك، زي جوله اخر سوره النجم لما ربنا ذكر، لما في سجده في اخر سوره النجم لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى في السيره ان كل المشركين نزلوا سجدوا والنبي سجد والصحابه سجدوا، يعني الكل سجد. قال طب ما انا عايز جوله يحصل فيها كده، عايز القلوب تسجد. حتى الكفار سجدوا، حتى الكفار يعني حتى صناديد فاسجدوا لله واعبدوا، حتى صناديد الكفر نفسها يعني سجدت لله في هذه الجوله في اخر سوره النجم. في سوره يوسف فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، ان النظام السياسي في مصر اتغير بسبب جوله دعويه، بسبب دعوه فرديه، بسبب كلمات دعويه من سيدنا يوسف للملك تغير النظام السياسي في مصر في 10 دقائق، ادي جوله مثمره ودي دعوه مثمره، زي قول الله في اول سوره صاد وانطلق الملأ منهم، انطلق طوق الملأ الذين يملؤون اعين الناس، الناس بقى النخبه الاعلاميه والنخبه الفكريه والنخبه اللي ماسكه البلد نزلت الشارع تتكلم، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم. هو ايه اللي نزل كبار البلد يجروا في الشوارع ينفروا الناس عن النبي عليه الصلاه والسلام من التاثير الرهيب بتاع هذه الجوله للنبي عليه الصلاه والسلام؟ اترعبوا من الاستجابه، اترعبوا من مدى استجابه الناس ومدى انصات الناس للنبي عليه الصلاه والسلام. زي الجوله اللي النبي عليه الصلاه والسلام نزلها في المدينه، جوله الكادي الاسك، لما النبي نزل في السوق بتاع المدينه وقام رافع الخروف الميت المعفن، منظر مرعب يا جماعه، انا لما بتخيله انا ما اقدرش اعمله، يعني فعلا منظر مرعب ان انت تلاقي مثلا في الطريق كده مثلا ايه، يعني ساعات على الطريق السريع تلاقي مثلا ايه حيوان ميت على جنب كده، او جاموسه ميته على جنب بتبقى موجوده على الطرق السريعه، او غنمه ميته على جنب، انك تتخيل انك هتمسكيها بايدك اصلا، ده انا ايدي ممكن يحصل فيها تلوث، ده انا ايدي ممكن اصلا، وبيبقى الحيوان في اللحظه دي مليان حشرات اصلا، حشرات بقى قاعده تاكل فيه، الحشرات والحاجات الدقيقه مليان، الواحد يخاف يمسكها اصلا، غير انها بتبقى عايزه قوه عضليه رهيبه، ان الواحد يشيل الكائن وهو منفوخ بالمنظر ده ويرفعه بايده، عايزه قوه عضليه رهيبه، غير ان الواحد اصلا الناس هتتفزع منها. انا جربتها يا اخوانا، جربتها في الموقف بتاع سندوتش في الايفنت بتاع قوه التحدي اللي كان مع دكتور امير منير من ايام، لما جبنا موضوع السندوتش والسندوتش الجميل ومسكت ازازه البيرسول وبدات ابخ على السندوتش من وراء الكواليس، انا لما البيرسول جه ملا ايدي، انا ما كنتش متخيل اصلا لما البيرسول جه على ايدي انا نفسي ايه، يعني ما قدرتش اطول، انا كنت ناوي ان انا افرغ نص ازازه البيرسول على السندوتش، لقيت ان انا نفسي ايدي هتتسمم. انا عايز اقول لكم ان ولما شفت رد فعل الناس، الشاب اللي طلع معايا على المسرح وانا بقول له تعالى انت عايز السندوتش وهو جاي وشايف في عينيه اللي هو نفسه فيه، اول ما طلعت ازازه الريد انا لقيت الشاب بيقول لي على المسرح لا هو نفسه جعت، ولقيت الناس في ناس بدات تدي ردود افعال مجعوزه، هو انت فعلا هتبخ ولا السندوتش؟ انا نفسي جعت احيانا الداعيه لما بيجي يعمل حاجه عاليه او بيجي يعمل حاجه تجعز الناس، رد فعل الناس ساعات من الداعيه نفسه، فانا ممكن اجي ارفع جدي افك الاقي الناس كلها انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ الريحه بشعه، انت جيت تكحلها او جيت تدعونا نفرتنا وعملت موقف صعب. انا عايز اقول لكم الموضوع عايز قوه نفسيه رهيبه. قوه نفسيه كبيره جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام يوم رافع الجدي الاتاك قدام الناس بتتفزع، شايفين بصوا بعينيكم، شموا بمناخيركم، شايفين هي دي الدنيا. هي دي الدنيا سبحان الله، زي ما جبنا السندوتش كده، يعني سبحان الله العظيم لما جيت ارميه قدام الناس في الايدن انا حسيت ان الناس هتطلع تعمل فيها حاجه على المسرح، لدرجه ان انا قعدت بعدها مده انا مش متخيل رد فعل الناس هيبقى ايه، يعني سبحان الله العظيم هم اتقفلوا وهم يعني فعلا يا جماعه الدعوه الجريئه صعبه، ان النمط الجريء في الدعوه صعب، عايز داعيه قلبه ده جواه من حديد. فالنبي عليه الصلاه والسلام جوله الجدي الاسك رعب الناس كلها، ثبت الناس كلها، الناس كلها اتثبتت، يبقى ايه دي جوله من النبي عليه الصلاه والسلام جابت نتيجه رهيبه في المدينه، يقينا المدينه المنوره كلها ما كانش لها حديث ولا في صحابه من الصحابه من هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم، لما روح لبيته ومراته ما فيش بيت في المدينه كان له حديث ليلتها غير الجوله بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام، غير رفع النبي عليه الصلاه والسلام للجدي الاسك. الداعيه الجريء بيقلب الواقع، الداعيه الجريء بيقلب الداعية الجريء بيقلب الواقع يا اخوانا, ودي حاجة مهمة جدا. يبقى اذا المقدمة بتاعتنا النهاردة ان ايه هي صفات الداعية المؤثر في الواقع او الداعية المؤثر الناجح, وقلنا ان يعني في نصوص علق الثواب فيها على الثمرة الدعوية, ان انت واحدة تتوب على ايديك, انت واحد بيتوب على ايديك. وقلنا ان يعني في القرآن والسنة جولات مؤثرة زي سيدنا موسى 600,000 واحد يتوب بسبب جولة منك او كلمة دعوية. واخر سورة النجم بقى لما كل سجد كفار ومسلمين, وسورة يوسف فلما كلمها قال انك اليوم لدينا مكين, ممكن للطيار الاسلامي في البلد بسبب جولة واحدة بس. وفي اول سورة صاد لما قال الباطل اترعبوا من الحشد الجماهير اللي حصل حوالين النبي عثمان في الدعوة بتاعة النبي عليه السلام, فنزل انطلق الملأ منهم قال انشوا اصبروا على آلهتكم وجولة الجد الاتك. طيب عايزين نعرف صفات الداعية المؤثر الناجح, صفات الداعية المؤثر. اذا في جولات ناجحة في تعليق على الاثر, ان مش بس الجهد جد يعني له عليه ثواب, ده التأثير عليه ثواب, ده التغيير عليه ثواب. يبقى انك انت تشتغلي شغل مؤثر ده عليه ثواب زيادة جدا جدا جدا, ومنح ربانية عالية جدا جدا جدا. يبقى اذا لابد من ان احنا نعرف بقى صفات الداعية المؤثر. ما لو كل النصوص علقت الثواب على انك انت بلغتي, ممكن الداعية يبقى دمه بارد خلاص, اديني قلت الكلمتين, مش ممكن من غير حماس, ممكن من غير تفاني, ممكن من غير تضحية, ممكن من غير ما افكر ازاي ابدع في توصيل طرق الدعوة. انما لما اعرف ان الثواب بيتوقف كمان جزء ضخم جدا جدا جدا من الثواب بيتوقف على التأثير, انا هبدأ افكر ازاي ابقى مؤثر بقى, ازاي ابقى مؤثر في هذه اللحظة. تعالوا نتكلم عن صفات الداعية المؤثر. عبدان التأثير بيتوقف عليه ثواب كبير. الصوت واضح ولا لا يا جماعة؟ الصوت واضح ولا لا؟ انا حاسس ان يعني كله يرد كده, عشان اعرف بس الغالب عنده صوت ولا ما عندوش صوت. ها ماشي, الصوت واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله خلاص. خلاص نبدأ تاني, نستأنف تاني ان شاء الله بإذن الله. ورونا الوحايد كده, نستأنف تاني ان شاء الله بإذن الله. طيب خلاص توكلنا على الله. صفات الداعية المؤثر الناجح: واحد, الصبر وتحمل الابتلاء. ان الداعية يبقى عنده روح كفاح, يبقى عنده روح الكفاح لاجل التأثير, عنده صبر وتحمل الابتلاء. زي بالضبط كده في سورة العنكبوت لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد ما سيدنا ابراهيم خرج من النار مصمم لسه يتكلم عن ربنا, ربنا قال فآمن له لوط. ان الداعية خارج من النار يتكلم عن ربنا, يبقى الصبر وتحمل الابتلاء ده بيخلي الكلام فيه روح مؤثرة جدا. ان الداعية يبقى عنده كفاح, الكفاح بيخلي فيه روح مؤثرة جدا. عشان كده يعني سبحان الله في اخر سورة الغاشية ربنا قال فذكر, فذكر استمر على الدعوة, رغم ان اول سورة الغاشية عاملة ناصبة, اهل الباطل حكموا على نفسهم باشغال شقة مؤبدة ان هم هيموتوا نفسهم ضد الدعوة وضد الدعاء. وقبلها في سورة الطارق لما ربنا قال النجم الثاقب, ان اهل الباطل بيعملوا عمليات انتحارية عشان الضلال ينتشر والباطل ينتشر. وقبلها سورة البروج ان هم عليها قعود, والقدس معمولة لاهل الدين والاهل الايمان رغم كل الحرب الشعواء ده ايه والابتلاءات اللي اهل الباطل بيعملوها ضد المؤمن الدعاء ده ايه, الا انت في النهاية تذكر ان الدعاء مصممين يكملوا. ده اسمه بقى ايه؟ الصبر وتحمل الابتلاء وروح الكفاح, روح الكفاح وصمود رغم الابتلاءات ورغم حرب اهل الباطل ضد الدعاء, رغم ان هم بيقولوا ممنوعين وبيمنعونا من الدعوة وبيحاربوا الدعوة واحنا برضو بنكافح. الكفاح ده بيدي روح رهيبة واثر رهيب. يبقى ده الاول, الصفة الاولى من صفات الداعية المؤثر الناجح, الصبر وتحمل الابتلاء وروح الكفاح. الصفة الثانية عدم الاحباط من الواقع مهما حصل. ان الداعية يبقى مهما حصل من محبطات واقعية هو عنده نار جواه لا تنطفئ غير لما يتكلم في الناس. يبقى عدم الاحباط ان الداعية لا يحبط، يحس ان هو حرب، حرب مع الكليبات، حرب مع كل كليب مؤثر وكل فيلم مؤثر وكل واحد من اهل الباطل مؤثرين. احنا في منافسة، عدم الاحباط من الواقع مهما حصل، مهما اهل الباطل اثروا، مهما اهل الباطل نجحوا، مهما اهل الباطل عملوا، مهما الناس بعدت عن ربنا، احنا عدم الاحباط من الواقع مهما حصل. طيب ده الدليل عليه ايه؟ لما سيدنا موسى رجع من ميقاته مع ربه لقى الناس عبدوا العجل، هو سايب الناس وهم بيصلوا وبيصوموا لربنا سبحانه وتعالى، رجع لقى الناس قاعده تصلي وتصوم وتسجد للعجل. اي داعيه هيلاقي حصل نكسه في المجتمع بهذا المنظر هيحصل له انهيار نفسي، هيحصل له انهيار زي النبي عليه الصلاه والسلام. وتركوك قائمه ثمره عمره اللي بقاله سنين قاعد يربي فيها، اول ما سمعوا صوت التجاره سابوا المسجد وسابوا درس النبي عليه الصلاه والسلام وسابوا المحضر التربوي وطلعوا يجروا على الدنيا. النبي ما انهارش، مش تركوك منهارا، تركوك قائمه. النبي عليه الصلاه والسلام فضل واقف وصامت ومكافح، عدم الاحباط. سيدنا موسى لما لقى الناس عبدت العجل ما انهارش وقال شقى عمري ضاع، ما خطبك يا سامري يا هارون منعك وجمع الناس وقال لهم اعجلتم امر ربكم. سيدنا موسى عمل جهد ميداني جبار، وفي خلال ساعات قليله انقلب الواقع تاني اتجاه الدين ورجع الناس للدين. يبقى حد احباط الداعيه اللي ما بيحبطش وبيستمر بالروح القتاليه بتاعته زي ما هو، ده اللي بيأثر في النهايه. انما الداعيه لما بيلاقي الان البط بيتحكم والحفلات الغنائيه بتزيد وكل يوم موقع هابط بيزيد وكل يوم محل خمور في محافظه من محافظات مصر بيزيد وكل يوم ولما بيلاقي الناس بتبعد عن ربنا ومناظر المنكرات في الشارع بتزيد، الداعيه لما بيشوف كده روحه القتاليه بتموت. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، زي ما اسال الله العافيه قالت الاستمرار بروح قتاليه. يبقى عدم الاحباط من الواقع مهما حصل ومهما انتشر الباطل ومهما انتصر الباطل في مواقع، والاستمرار بنفس الروح القتاليه مهما كان الواقع محبط. لما هنستمر بالروح القتاليه هنؤثر، هنؤثر باذن الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث من الصفات الثالثه من صفات الداعيه المؤثر الناجح، حمل قضيته في كل مكان، ان يحمل الداعيه قضيته في كل مكان، ان الداعيه يشيل قضيته في كل مكان. يعني انت مش داعيه في المسجد بس، مش في المسجد بس، مش على المنبر بس، داعيه على المنبر واول ما بينزل من على المنبر بيبقى انسان عادي، مش داعيه ساعه الدرس الاسبوعي بتاعه او ساعه الجوله الاسبوعيه بتاعتها بتبقى انسان داعيه لله وباقي اليوم عادي، مش داعيه بره البيت واول ما يرجع جوه البيت يبقى عادي خالص ويسيب قضيه الدعوه بتاعته، لا ده داعيه في كل مكان. ما شاء الله جزء ما شاء الله قال الكلمه دي مجد سيدنا يوسف اللي هو بره السجن داعيه وجوه السجن داعيه، جوه السجن داعيه. بقى ده مثلا، هتقولي امثله ثانيه على حمل قضيته في كل مكان، هتقولي امثله ثانيه من القران والسنه على ان الداعيه بيحمل قضيته في كل مكان. النبي عليه الصلاه والسلام الثمره اللي خرجت من جوه بيته اعلى من الثمره اللي خرجت من بره بيته، ازاي؟ سيده شباب اهل الجنه، سيده شباب اهل الجنه خرجوا من جوه البيت، سيده نساء العالمين خرجت من جوه بيته، اثنين من الاربع نساء اللي كملوا في البشريه خرجوا من جوه بيته. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام نفس الجهد التربوي اللي كان بينزله بره البيت كان بيبذل اكثر منه كمان جوه البيت، لدرجه ان خرجت ثمره قويه جدا. طيب ايه كمان؟ الجوله اللي النبي عليه الصلاه والسلام عملها في السوق، يبقى دي حمل قضيته في كل مكان، مش في الاماكن اللي زي الاسواق واماكن انشغالات الناس. انت في الجامعه داعيه، في شغلك داعيه، جوه بيتك داعيه، مع اولادك داعيه، مع جوزك داعيه، في الشارع داعيه، في النت داعيه. يبقى في كل مكان حمل قدراتي في كل مكان. زي ايه تاني؟ ها يلا هاتوا شواهد. زي سيدنا عيسى، وجعلني مباركا اينما كنت، اينما كنت. سيدنا ابو بكر كان بيحمل هم الدعوه واهل بيته ايضا، ماشي كلام جميل، عايزين شواهد بقى عمليه. النبي دعا الغلام اللي احضر له عنقود العنب بعد حادثه الطائف، ممتازه ما شاء الله. صحيح ال ال ال ال ال الغلام اللي جاب له عنقود العنب هو ده ماله بالدعوه؟ انا بدعو؟ لا لا لا لا لا، النبي عليه الصلاه والسلام حتى الغلام اللي جاب له عنقود العنب موقف عابر جدا. يعني اللي بشتري منه الفول، اللي بشتري منه حاجه، دخلت سوبر ماركت لقيت بنت واقفه، يبقى داعيه في كل مكان. طيب ايه كمان؟ وجعلني مباركا اينما كنت، قول الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. يمشون على الارض. يعني اخواتنا بيجيبوا امثله, بس انا عايز امثله واضحه شويه على حته في كل مكان, في كل مكان ان احنا نجيب اماكن غريبه او نجيب استمراريه في كل يمشون على الارض دي, وهم شغالين في الدنيا وهم في شغلهم الدنيوي برضه, وهم بيمشوا على الارض من اجل طلب المعاش وطلب الرزق برضه شغالين في الدعوه بينشروا الهدايه. وقلنا قبل كده ان ده اخطر طريقه لنشر الدين في الواقع, ان الدين ينتشر مع حركه الحياه مش ينتشر ضد حركه الحياه. لو بقت الدعوه واقفه بس على الدروس والخطب يبقى الدعوه لن تعمل الا لما الناس تسيب دنيتها وتيجي عندنا الجامع, انما وانت في الميكروباص وانت في بيتك وانت الغلام بتاع عنقود العنب جايب لك العنب وانت في شغلك وانت في كل مكان بننشر الدين مع حركة الحياة اللي هي يمشون على الارض. اخطر طريقة لنشر الدين هو ان ننشر الدين اثناء سيرنا في حركة الحياة, حمل قضيته في كل مكان, حمل قضيته في كل مكان. طيب الصفة الرابعة جلت بتقول الهدهد, ان الهدهد بقى ايه, هو الهدهد مش حمل قضيته في كل مكان يا اختنا, الهدهد سافر عشان الدعوه اصلا. يعني الهدهد دي بقى دي يعني حته الهدهد دي في رقم 4 اللي جايه اللي هي تحمل اي تضحيات دنيويه لاجل هدف وتحمل اي بذل لاجل الرساله. يعني ايه الهدهد هنا؟ عايز ينشر الدين في الارض, عايز ينشر الدين في الارض, فهو بيسافر عشان ينشر الدين. لو الهدهد مثلا كان مسافر للتجاره وهو في التجاره اشتغل في الدعوه, يعني لو واحد مسافر في التجاره وهو في التجاره اشتغل في الدعوه يبقى دي حمل قضيتي في كل مكان. انا داعيه 24 ساعه, انا حياتي جوله, دي حمل قضيتي في كل مكان. انما تحمل اي تضحيات دنيويه لاجل رسالته زي قول الله سبحانه وتعالى الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. يعني ايه احصروا في سبيل الله؟ هو انسان يقدر يشتغل زيه زيك, ولكن وإنسانة تقدر تشتغل, ولكن هي فرغت عمرها للدعوة إلى الله فبقت كأنها محصرة في سبيل الله, بقت عاملة زي اللي إيده اتقطعت أو رجله اتقطعت في الجهاد فما عادش عارف يسعى على رزقه. كأنه ربنا بينبه الناس لهذا النموذج, اللي اتفرغوا للدعوة اللي اشتغلوا في الدعوة ليل نهار فبقوا مش عارفين يسعوا على أرزاقهم, كأن ربنا بيوصل دول وبيقول اكفلوهم في أرزاقهم لأن دول تفرغوا من أجل الدعوة والدعوة محتاجاهم. أيوة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مؤمن آل فرعون. يبقى ناس ايه قضية الدعوة اصبحت قضيتهم الاولى والاخيرة, وتحملوا اي تضحيات دنيوية. يعني ايه تحملوا اي تضحيات دنيوية؟ يعني بصوا يا جماعة اللي انتم بتقولوه ده كلام جميل جدا, ولكن عشان بس ما نفصلش الاثنين, تحمل اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة وغير تحمل اي بذل لاجل الرسالة. معلش يا أمة الرحيم, معلش انا اسف, بس افصل الجملتين على بعض. تحمل اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة ده عنصر لوحده, غير تحمل اي بذل لاجل الرساله. تحمل اي بذل لاجل الرساله وتحمل اي مخاطر لاجل الرساله, تحمل اي بذل واي تضحيه واي مخاطر لاجل الرساله, ديت جاء من اكثر مدينه رجل يسعى هقف وش الدنيا عشان الدعوه, دي مؤمن الف فرعون هقف وش الدنيا عشان الدعوه وقف وش فرعون عشان الدعوه. خلاص يبقى دي تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله, تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله. ديت اللي هي ايه؟ اللي هي انا اي دي زي الهدهد, انا هسافر من دولة لدولة عشان انصر الدين. دي زي فكرة الارساليات الدعوية, زي ما سيدنا عيسى بعت المرسلين الثلاثة اللي في قصة مؤمن آل ياسين, زي ما سيدنا ابراهيم بعت سيدنا لوط للقرى سدوم وعمورية, زي ما سيدنا محمد بعت الصحابة في بئر معونة وفي الرجيع للدعوة الى الله بعد هزيمة احد, زي غلام الاخدود لما نزل يتكلم في الشوارع والدنيا خطر. ادي تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله. زي منقذ ابن حيان لما راح في قبائل بني ربيعه اللي هي دلوقتي دول مجلس التعاون الخليجي يدعو الى الله فيها رغم ان هو يعني بيعرض نفسه للخطر. يبقى زي سيدنا مصعب لما النبي عليه الصلاه والسلام بعثوا المدينه المنوره وكان ممكن يتقتل, يعني لدرجه ان الصحابه نفسهم اللي هو سعد بن معاذ كان هيقتله. يبقى ده تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله. خلاص, انما تحمل اي تضحيات دنيويه لاجل الرساله دي زي قول الله للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض, لا يستطيعون ضربا في الارض, ان هم ناس من كثر الانشغال في الدعوه ومن كثر هموم الدعوه اللي ربنا حملها عليهم بقى ما عندهمش وقت اصلا للسعي الدنيوي, فبقوا كانهم محصرين زي اللي ايديه اتقطعت ورجليه اتقطعت. هو ما لا ايديه اتقطعت ولا رجليه اتقطعت ولكن بقى مستهلك في الدعوة. فكأنه ربنا بيقول الناس اكفلوهم، فدول اتفرجوا للدعوة غصب عنهم وبقوا مؤثرين في الدعوة، اكفلوهم. واخدين بال يا جماعة؟ زي اصحاب الكهف ان شاء الله، زي الله العافيه، تحملوا تضحيات دنيويه جباره عشان الرساله. كانوا مضطرين انهم يضحوا بالجواز و و و عشان يقدروا يكملوا في الايمان. تحمل اي تضحيات دنيويه جباره. اما تحب بتقول زي سيدنا ابن مسعود لما ضرب، ابن مسعود تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله، لتحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله. واخدين بالكم معايا يا جماعه؟ طيب رقم سته، رقم ستة، ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوة. دي صفة ثانية بقى عالية جدا، ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوة. حد رب تقول يعني نسقط على نفسنا ونضحي بالزواج لأجل الرسالة، لأن الزواج بيخم كتير. ما تضحيش بالزواج، ما ضرورات الحياة التضحية مش بضرورات الحياة أختي كلها. لا طبعا الزواج هيساعدك لو انت اتعاملت معاه صح. وتسقطي؟ لا ما تسقطيش طبعا، مش تسقطي. ده التضحية تحمل اي بذل واي مخاطرة لاجل الرسالة لا يعني ابدا التضحية بضروريات الدنيا. اللي هيضحي بضروريات الدنيا هيتعطل في الدعوة بعد كده خلاص. انما اللي هيوضح لك النقطة دي هي الايه، النقطة اللي بعد كده، ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوة. يعني ايه؟ زي سيدنا لوط كده لما راح سدوم وعمورية، ولا نضحي بخاطب مرتفع اجتماعيا بخاطب اقل اجتماعيا عشان الرساله؟ يعني هتفهمي الوقت انت مقربه من اللي انا قصدي عليك. ان الوقت افرض اللي مرتفع اجتماعيا ده هيشغلك دنيويا تماما عن دعوتك، انما اللي اقل اجتماعيا ده صاحب رساله وانت هتبقي واقفه في ظهر صاحب رساله، او واحد مثلا هيساعدك على الرساله بتاعتك. واخده بالك معايا؟ يبقى اذا يعني ايه ترتيب اختيارات حياتي على الدعوه الى الله؟ يعني انا دلوقتي عندي كليتين، في كليه مليانه بيئه ايمان ولا هقدر ترصر فيها الدعوة لله مثلا، او انا مثلا مثلا لو رحت سكنت مثلا جنب الداعية الفلاني، لو انا راجل واخترت سكني جنب الداعية الفلاني او جنب بيئة الايمان الفلانية، انا هستفاد في ديني غير لما اخذ شقة اعلى ولكن في منطقة ما فيش فيها بيئة ايمانية. ان انا رتب اختيارات حياتي، ترتبي اختيار زواجك، ترتبي. ده مش معناه ان اخت مثلا عندها مثلا 30 سنه او 32 سنه وتقول لا انا هستنى لحد ما يجي لي داعيه. طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. انا بتكلم لحاجه فيها موازنات، عايزكم تفهموني. ترتيب اختيارك للزواج، ترتيب اختيار الكليه اللي هتدخلها، ترتيب اختيار مكان سكن الشقه على المكان اللي فيه بيئه ايمان. يعني ان الاخ والاخت لما يتجوزوا يسكنوا جنب بيئه ايمان واخوه نشطاء في الدعوه. ترتيب حتى اختيار الزواج نفسه زي سيدنا لوط، هتقول لي امثله بقى من القران والسنه، امثله زي لوط لما عجوزا في الغابرين. طب يعني انت ايه اللي خلاك تتجوز ست عجوزه؟ لان هو لما دخل اصلا الدعوه هو ده، هو واحد لما اتجوز ولا مخلف، طب هو عايز يقرب من الناس الوحشين دول، اتجوز واحده منهم وفات واحده اصلا لدرجه ان بعد 20 سنه كده كانت ست عجوزه كبيره، عجوز في الغابرين. يبقى هو اختار واحده ممكن لا هي ذات جمال ولا هي مثلا شابه. ليه؟ عشان عشان ايه؟ اختنا امال بتقول لو وصلت لسن خطر لازم تتغير المتطلبات. لا لازم نبقى واقعيين بقى يا اختي امال، نبقى واقعيين. يعني ايه لازم نبقى واقعيين؟ يعني ساعتها مثلا ان ايه، ان ممكن مثلا خلاص انسان بيصلي ويبقى دي طلباتنا بقى، انسان بيصلي انسان كويس، نبدا بقى مش نتنازل في الطلبات، انما ايه نبدا نلين شويه في الطلبات، ولعله يبقى في بركه اعظم من مليون مره من حد تاني احنا ظنين ان هو ايه احسن. واخدين بالكم معايا؟ يعني ايه؟ فعلا هنغير تفكيرنا شويه. يبقى اذا انا عايزكم تجيبوا لي نماذج على ترتيب اختيارات الحياه على الدعوه. اللي غيروا اختيارهم في الزواج زي سيدوت، اختار واحده ست كبيره وممكن من ذات جمال عشان الرساله بتاعته، عشان يقرب لنا. الله ما شاء الله امة الرحيم جابت نموذج ان شاء الله. طيب سيدنا ابراهيم لما السيده هاجر لما تركها سيدنا ابراهيم في الوادي غير ذي الذر، لا لما تركها ديت في تحمل اي تضحيات دنيويه لاجل الرساله، انما مكه نفسها، مكه نفسها اختيار مكان السكن بتاع مراته وابنه في مكه اللي كانت في الوادي صحراء عشان الرساله. يبقى اختار مكان السكن في صحراء عشان الرساله. حنظله اللي ذهب بالجهاد ليله الزفاف، دي مالها باختيارات حياته، ده دي تحمل اي بذل من اجل الرسالة او اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة، دي تبع اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة. اللي ساب شهر فل عشان الرسالة بتاعته، سلمان الفارسي دي برضو اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة. يا أمة الرحيم، ان سلمان كان قدامه وضع اجتماعي كبير جدا وسابه عشان يدور على الحق. الهجرة كلها تضحيات لاجل الرسالة، دي تضحيات دنيوية، غيّبوا مهنتهم وسابوا تجارتهم عشان الرسالة، دي سبع تضحيات اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة. انا دلوقتي مش بتكلم على كل النماذج اللي انت بتقولها دي تحفة، ولكن على تحمل اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة. انا هنا بقول ترتيب كل اختيار، يعني اتولي واحد كان قدامه اثنين، واحدة جميلة واحدة اقل جمالا، اختار الاقل جمالا عشان الرسالة. هتولي شاب كان قدامه كليتين او قدامه مهنتين، مهنة اكبر ومهنة اقل، اختار المهنة الاقل اللي دخلها اقل لانها تتناسب معاه. ثالث، تعداد زواج النبي، ماله تعداد زواج النبي؟ ان اختياراته بناء على الرسالة ازاي بقى؟ ديت لو انت ان النبي اختار بنت ابو بكر واختار بنت عمر اللي هم وزراؤه في الدعوة. ها؟ المرأة اللي تزوجت ايه؟ جايبين، يعني ايه جايبين؟ يعني ايه زواجه من زوج الزيد بعد ما طلقها؟ مش فاهم. حاضر يا شيخ احمد، حاضر حاضر، هخلص وداخل اهو باذن الله سبحانه وتعالى. جليبيب ما شاء الله، صح يا دكتور، الله جليبيب صح فعلا، ادي جليبيب اهو. يبقى دي واحده كان قدامها صحابي جميل ووسيم وصحابه كتير، وقدامها جليبيب الفقير الجميل، اختار جليبيب ليه؟ عشان الدين، صح، يبقى لان ده اللي هيوصلها للدين اكتر. جميل جدا، زي ام كلثوم بنت عقبه كان قدامها ناس كويسه جدا بتتقدم لها، ولكن ما ضافش تختارهم ليه؟ لان هي عايزه واحد صاحب دين يوصلها لربنا، يبقى ده نموذج تاني الممتحنه الصحيح. ها ايه تاني؟ هتقولي ايه تاني؟ بصوا انا هقفل هنا، وهيبقى ده الواجب الاسبوعي اللي احنا هنفتح عليه المره الجايه باذن الله. احنا كده وصلنا لرقم 6، لحد رقم 6 اللي هي ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوه، زي اختيارات الزواج سيدنا لوط، زي جليبيب المراه اللي تزوجت جليبيب، لا مش جليبيب، المراه اللي تزوجت جليبيب، الصحابه اللي تزوجت جليبيب، زي ام كلثوم بنت عقبه. دي كلها نماذج قويه جدا جدا جدا. لموا لي الكلام اللي انا قلته بقى واختصروه كده في ورقه وابعتوه لي ان شاء الله مع الشيخ احمد طاهر باذن الله، والمره الجايه هنراجع على الست حاجات دول، وهناخد ان شاء الله باذن الله يعني كمان 7 حاجات كده اخرين عن صفات الداعيه المؤثر الناجح. الواجب بتاعكم ايه؟ ايه الواجب بقى يا جماعه؟ ايوه وقت امان، ايوه وقتنا في حاجه. ايه المسابقه دي؟ مش عارف مسابقه ايه. انا هرشح نفسي، اخوات المعهد اتفقوا على كده. ايه المسابقه دي بقى؟ مليون درهم، مسابقه مليون درهم للعمل معنا. مش قاري قوي كده، طالع على رابط صناعات حياه ما تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، مهارات البذل، خبره لا تقل عن ايه، مبادره مجتمعيه، مشهود في مجتمع يكون ايجابي، عمر المتقدم من 5 ل 95 سنه. الله، ده جامد. لكل موافقة تعرف على التفاصيل مع احمد شقير. والله يا احمد شقير ده له حاجات جميله جدا. ماشي يا اختنا، يعني انا مش عارف والله، مش يعني مش فاهم الموضوع. ممكن ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيكم. يعني طبعا يعني انا مش عارف اقول لكم ايه. التقييم الجميل بتاعكم ده شيخ احمد جلال ربنا يحفظه. خلينا كلنا نقف ورا الشيخ احمد جلال، يعني خلينا ايه، خلينا نركز وكلنا نقف برامج ترشحته الشيخ احمد جلال. هو انسان طبعا ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني الكلام اللي انا قراته ده ينطبق عليه، نرشحه بس نتفق معاه ان هو يدينا بقى ايه 50-50. ربنا يحفظكم اختنا الكريمه. يعني انا شايف ان انا مناسب في الموضوع الترشيح ده، وخلونا نتناقش بعد كده مع بعض ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. معلش معلش يا اختنا في الله، بلاش بلاش بلاش